أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طوابير حرق الأرزاق، تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من كام يوم كده شفت منظر غريب جدا، سمعت من خلال الخبر ان السجاير غليت وبقت علبة السجاير ب50 جنيه. فشفت منظر عجيب جدا، واحد منزل بوست وناس واقفين طوابير طويلة جدا، فانا قلت يمكن تكون طوابير على العيش بسبب غلاء ثمن الخبز او غير ذلك، فحد مثلا بيبيع بسعر رخيص. لا، فوجئت ان الطوابير دي واقفة علشان كل واحد عايز يحجز لنفسه علبة او علبتين سجاير من امه 50 جنيه. سبحانك يا ربي. فاستغربت، قلت كل الطوابير ديت من اجل حرق الارزاق؟ نعم، اقصد الكلمة. هو السجاير ديت ايه الفايدة منها حبيبي؟ ربنا يا رب يحفظكم ويتوب على كل مدخن، اللهم امين. وكما قلت دائما، نحن لا نكره العاصي ولكن نكره المعصية. يعني احنا ما بنكرهش انسان بيعمل المعصية، لكن نكره المعصية التي يفعلها، وندعو له بكل خير لكي يتوب. فتوبته احب الينا 1000 مليار مرة من ان يعاقب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا ابو الدرداء لما مر يوما فوجد بعض الشباب بيضربوا شاب كده، فقال على ما تضربوه؟ فقالوا وجدناه يعصي الله. فابتسم ابو الدرداء تلميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الا تحمدون الله على ان عافاكم مما ابتلاه به؟ اتركوه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه، وادعوا له بالهدايه. فقالوا له يا ابا الدرداء الا تبغضه؟ انت مش بتكرهه؟ قال لا والله لا ابغضه، وانما ابغض فعله، فان تركه فهو اخي. وأويس القرني في يوم من الايام كان ماشي مع تلاميذه، فوجدوا مجموعه من الشباب على معصيه، فقالوا يا امام ادعوا عليهم. قال نعم، فرفع يديه وقال اللهم كما افرحتهم في الدنيا فافرحهم يوم القيامه. فقالوا له يا امام ده احنا بنقول لك ادع عليهم مش ادع لهم. فقال لهم انا دعوت لهم فهدايتهم احب الينا 1000 مرة من هلاكهم، ولقد دعوت الله عز وجل أن يفرحهم يوم القيامة، ولن يفرحهم الله يوم القيامة إلا إذا تاب عليهم في الدنيا. واضح كده؟ شفت نظرته عاملة إزاي؟ فهكذا، فنحن ندعو لهم بالهداية. بقول لكل مدخن ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويتوب عليك من الدخان. أنت تخيل حضرتك لو شفت واحد ماسك ورقة ب50 جنيه وراح إيه مولع كبريت فيها، تقول عليه إيه؟ بالظبط كده هتقول عليه في عنده مشكلة في العقل. طب لو وجدته بقى بيحرق ورقة ب50 جنيه وبيرميها كمان في صدره، تقول لا ده كده يبقى يعني جنان رسمي. طب هذا ما يفعله المدخن. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ويجعلنا وإياكم في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو المدخن بيعمل ايه؟ بيشتري دخان ب50 جنيه ويحرقه بس في صدري، فيجيب لنفسه أمراض ويجيب لنفسه مشاكل، وبعدين هذا الرزق كان الأولى بأولاده. ده بعض الناس والله بلا مبالغة، بعض الناس أنا أعرفهم ممكن يصرف على السجاير وما يصرفش على أولاده. يعني الدخان عنده أولى من أولاده، ممكن يبقى ابنه محتاج لقمة يأكلها وهو يروح يشتري علبة سجاير ب50 جنيه، وال50 جنيه ممكن تجيب لأولاده 50 رغيف. أي نعم صغير، بس هو 50 رغيف عياله هياكلوا ويعيشوا، لكن هو يفضل إن هو يروح يجيب السجاير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يأتي لهم بالقوت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإنسان سيحاسب على هذا المال يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كان من بينها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مش كفاية أنك تتسئل بس أنت جبت الفلوس دي منين، فلابد أنها تكون من حلال، لو من حرام فيها عقاب، ولو من حلال في حساب برضه. ولذلك لما سألوا علي بن أبي طالب عن هذه الدنيا قال: حلالها حساب وحرامها عقاب. يعني هي دي المسألة. فهيتسأل عن المال، طب حلال ولا حرام؟ لا جايبه من حلال، يبقى ما فيش عقاب هو بس في حساب. طب الحلال بقى اللي جبته ده بقى المال ده صرفته في ايه؟ فهيتسأل. فلو لو جاء بالمال من الحلال وأنفقه في الحرام يعاقب، ولو جاء بالمال من الحلال وأنفقه في الحلال ولكنه كان مبذرا أيضا سيعاقب. سبحان الله، لأن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا فالإنسان لابد أن يسأل عن هذا المال. وأولادك أولى بهذا المال، يعني بدل ما تصرف 50 جنيه على السجاير تدمر بها صحتك. هل تعلموا حضراتكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، إن عدد من يموتون كل عام بسبب الدخان أكبر من عدد الناس اللي ماتوا في قنبلة هيروشيما وناجازاكي؟ تخيلوا حضراتكم، يعني أكتر من اللي بيموتوا في الحروب وأكتر من اللي بيموتوا في الحوادث كل سنة على وجه الأرض، أكترهم من المدخنين بسبب سرطان الرئة إلى غير ذلك، عافانا الله وإياكم. وبعض الناس يقول لك: لا أنا صحتي حلوة ومش عارف إيه ومفيش عندي مشكلة. أيوة مفيش مشكلة دلوقتي، لكن ربنا يعافيك ويا رب يشفي كل مرضى المسلمين قد تصاب بشيء من ذلك، عافانا الله وإياكم. فعشان كده بقول ربنا يبارك فيكم، بدل ما تقف طابور علشان تجيب سجاير تحرق بها مالك وتحرق بها صحتك، هات 50 رغيف أكل ولادك، أكل الفقراء، أكل اليتامى، لعل وعسى بلقمة واحدة ورب الكعبة في فم طفل يتيم يمكن تخش بها الجنة. حد عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لهم: رجل كان عنده عرض كثير من المال فأخرج منه 100,000 درهم، ورجل كان لا يمتلك إلا درهمين فأخرج درهما فكأنه تصدق بنص ثروته، فسبق درهم 100,000 درهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. لعل وعسى واحد رايح يشتري علبة سجاير ب50 جنيه، قال: بلاش سجاير ليه؟ ثم السجاير دي تغضب ربي سبحانه وتعالى ونعمل معصية ليه؟ أم رايح اشترى بيهم 50 رغيف، وهو ماشي لقى ناس فقراء قاعدين في الشوارع وزع على كل واحد رغيفين حاف من غير أي حاجة، قال لهم: والله هذا جهد المقل، ما عنديش غير كده، لا أملك إلا العيش، جزاك الله خيرا، احنا حتى مش لقين العيش، جزاك الله خيرا. فواخد كل واحد رغيفين وكلهم. أن المولى عز وجل يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر، يكون سبب حياة إنسان ممكن هيموت من الجوع فيقدم له رغيفين فيفوز بهذا الأجر العظيم. يروح يطعم يتيم يخش بالجنة يشفع له يوم القيامة. يروح يطعم أرملة مش لاقي تأكل أولادها اليتامى فيخش بهم الجنة بفضل الله. فممكن الإنسان يخش الجنة بال50 جنيه اللي هيصرفهم على علبة السجاير، بدل ما ياخد الفلوس يصرفها على حاجة حرام وفي نفس الوقت يتعب بها صحته. والإنسان لما يشتري شيء ربنا حرمه ويعني عياذا بالله ويستخدم المال فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فده شيء صعب قوي. يعني يا رب المال اللي انت رزقتهوني، الرزق اللي انت اديتهوني انا باخده وبحرقه، كانه بيقول كده، كانه بيقول له انا باخده وبحرقه، ومش بحرقه كمان في الهواء، ده انا بحرقه في صدري وبحرم ولادي من هذا المال. ففكروا يا احبابي، اقولها لكم والله بكل حب، إني خائف عليكم. يعني الدخان ما هوش سبب حياة، بل هو سبب وفاة وسبب موت وسبب أمراض، عافانا الله وإياكم. وكفاية إن المدخن طول الليل لا قادر يتنفس ولا قادر ياخد نفسه زي كل الناس، وبعدين بالإضافة إن أحيانا بيحصل مشاكل، وأعرف ذلك من خلال تعاملاتي مع ناس كثيرة، تحصل مشاكل بين الزوج والزوجة، هي مش قادرة تطيق ريحة الدخان من فمه، فبيحصل ما بينهم نفور كبير جدا قد يؤدي أحيانا إلى انفصال أو إلى خراب البيت، عافانا الله وإياكم. أما الطاعة، أما أن الإنسان ينفق المال ده على شيء يعود بالخير عليه وعلى أولاده وعلى اليتامى وعلى الفقراء، وفي نفس الوقت بدل ما يستخدم السيجارة يستخدم السواك، يبقى رائحة الفم طيبة، فالسواك مرضاة للرب، مطهرة للفم كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.